بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونعرض درسنا في تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول للشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم إمامنا في المسجد النبوي حفظه الله. موضوع درس اليوم هو في الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها. الشيخ حسام ندعوه ليعرض ما تيسر من ذلك وعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: يجب على كل مكلف من ذكر أو أنثى أن يعرف ثلاثة أصول عظيمة، هي أول ما يسأل عنها العبد في قبره، فإن ثبت على السؤال كان من الناجين، وإن ضل عن جواب تلك الأصول كان من الهالكين. إن جاوب الجواب الصحيح نعم كان من الناجين، وإن ضل عن الجواب الصحيح كان من الهالكين، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فإذا سئلت عنها وقيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على كل إنسان مكلف معرفتها والعمل بمقتضاها، فقل له: الأصل الأول، يعني واجب شرعي، ولهذا قال يجب على كل إنسان مكلف. المكلف هو يعني البالغ العاقل الحر، البالغ العاقل حتى المملوك يجب عليه. اي نعم. ومن ذكر وانثى، نعم، معرفتها والعمل بمقتضاها. اذا قيل لك ما الاصول الثلاثه التي يجب على كل انسان معرفه على الانسان معرفتها، نعم، قال: فقل له: الاصل الاول معرفه العبد ربه، وهذا أصل الأصول لتعبده على بصيرة ويقين، فتعرفه سبحانه بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من وحدانيته وأفعاله وأسمائه وصفاته وحقه على عبيده الألوهية، نعم، بأسمائه وصفاته، نعم، وأفعاله، واحد في أسمائه لا سمية له، واحد في صفاته لا مثيل له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في استحقاقه على عبد لا ند له، نعم. قال: وقل له: الأصل الثاني معرفة العبد دينه الذي تعبدنا به، وهو فعل ما أوجب علينا فعله واجتناب ما أوجب علينا تركه. نعم. وقل له: الأصل الثالث الواجب علينا معرفته هو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نعم. فإنه الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة، ولا طريق لنا إلى ما تعبدنا به سبحانه إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وذكر المصنف رحمه الله هذه الأصول الثلاثة مجملة. ثم ذكرها بعد مفصلة أصلا تتميما للفائدة وتنشيطا للقارئ، فإنه إذا عرفها مجملة وعرف ألفاظها وأتقنها بقي متشوفا إلى معرفة معانيها. وهذه الأصول الثلاثة تجمع الدين كله: من ربك، وما دينك، ومن هو نبيك، وهي التي يسأل عنها العبد في قبره، ومعرفتها فقط دون اعتقادها، والعمل بما دلت عليه لا تنجي العبد من العذاب. معرفتها فقط دون اعتقادها والعمل بما دلت عليه لا تنجي العبد من العذاب، وإنما ينجيه معرفتها واعتقادها مع العمل بما دلت عليه. ولا يثبت الإنسان عند السؤال في قبره إلا بذلك. أنا أقول الذي يجتهدون عند الامتحان ويجملون، يعني عند داء الامتحانات، أقول لهم تذكروا امتحان القبر، ثلاث أسئلة قوية إذا تذكرتموها هان عليكم ما دونه، كل بلوى دون النار عافية، الله المستعان. نعم. قال: وهذه الأصول الثلاثة ورد ذكرها مجتمعة في حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. ومن رضي بهذه الأصول الثلاثة وقالها عن يقين بعد قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. رواه مسلم. رواه مسلم أيضا. نعم. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: الرضا بهذه الأصول الثلاثة قطب رحى الدين وعليه تدور حقائق العلم واليقين. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفصيل هذه الأصول الثلاثة أصلا، وبدأ بالأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فقال لك: إذا سئلت وقيل لك من ربك، أي من معبودك وخالقك ورازقك الذي ليس لك معبود سواه، فقل له: ربي ومعبودي هو الله، لا أعبد إلا إياه، ولا أصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره، فلا أركع ولا أنحر ولا أنذر ولا أطوف إلا لله، كيف أكفر به وأعبد غيره، وهو الذي أوجدني من العدم ورباني بالنعم الظاهرة والباطنة وفرج كروبي وأغدق علي النعم وأسبغ علي الخيرات. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بل وربى جميع العالمين بنعمه وأغدق عليهم جزيل آلائه، كما قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والرب هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي، وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة. في الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الجزء الرابع عشر صفحة 13. نعم. وقد مضى على الإنسان زمن طويل من العصور والدهور لم يكن فيها شيئا مذكورا. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي موجودا، بل كان معدوما غير موجود، ثم أوجده الله من العدم ورزقه النعم ليعبده وحده. قال: وهو معبودي الذي أصرف إليه جميع أنواع العبادة. أصرف إليه جميع أنواع العبادة. نعم. ليس لي معبود سواه أتذلل له أو أصرف له شيئا من العبادات، فكفى بربي معبودا فهو المستحق للعبادة. نعم. والدليل على أن الله أغدق عليك وعلى جميع الخلق بالنعم قوله تعالى في أول آية في كتابه العظيم: الحمد وهو الثناء على المحمود، يعني الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. نعم. وصار يشرح الآية: الحمد وهو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والألف واللام في الحمد للاستغراق، أي جميع المحامد، أي جميع المحامد لله. الحمد لله، الألف واللام لاستغراق جميع المحامد كلها لله سبحانه وتعالى. نعم. المألوه المعبود بحق، المعبود بحق، فجميع المحامد له لا لغيره، ربي وخالقي ورازقي ومالكي ومدبر جميع العالمين. نعم. من إنس وجن وملائكة وغيرهم. وكل ما سوى الله مما في الكون من الجن والإنس والجبال والأشجار فهو عالم، والله هو الخالق. وسمي العالم عالما لأنه علامة على خالقه وموجده ومالكه. وأنا وأنت وجميع الخلق واحد من جملة ذلك العالم وتلك المخلوقات العظيمة، وكلنا محتاجون إلى الله في قضاء حاجاتنا وتفريج كرباتنا، فهو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير. بالخلق والرزق والتدبير. نعم. وهو المستحق بأن يعبد وحده دون من سواه، وهذا مدلول كلمة الإخلاص. إيش الفرق بين الرزق والرزق؟ رزق من الله. ها؟ الرزق بيت مال المسلمين. ما الفرق بين الرزق والرزق؟ الرزق والرزق بفتح الراء وكسر الراء مع الشدة، إيش الفرق بينها؟ الرزق جنس، الرزق جنس، فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق يرزق دائما، والرزق أحد أفراد هذا الجنس. نعم. ولهذا أنا قلت لك افتح الراء، يعني فتحتها ومررت مر الكريم. فهو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، وهو المستحق بأن يعبد وحده دون من سواه، وهذا مدلول كلمة الإخلاص. إيش كلمة الإخلاص؟ لا إله إلا الله. نعم. محمد رسول الله، لا إله إلا الله. من لم يشهد أن محمد رسول الله ما قال لا إله إلا الله. من لم يشهد أن محمد رسول الله ما قال لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله حقا يلزمه أن يشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم. ولهذا يكتفى بها أحيانا لأنها متضمنة للشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام، وتسمى هي وأختها شطري الشهادة، كلها تسمى شهادة، شهادة الإسلام بشطريها، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: فإذا سئلت وقيل لك ما الأدلة التي عرفت بها ربك

فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. ومن مخلوقاته العظيمة السماوات السبع وسعتها وارتفاعها، والأرضون السبع وامتدادها وسعة أرجائها وتقدير أقواتها. نعم. ومن فيهن أي ما في السماوات السبع من الكواكب الزاهرات والآيات الباهرات، وما في الأرضين السبع من الجبال والبحار وأصناف المخلوقات من الحيوانات والنباتات وسائر الموجودات. وما بينهما أي ما بين السماوات والأرض من الهواء وغيره وما بدا لهم من سيرهم من موطن إلى موطن في جو السماء، وما ظهر لهم من منافع من نقل ما يتحدثون به وهم في بلد وغيرهم في بلد آخر. وهم في بلد وغيرهم في بلد آخر بالتلفون يعني. من نقل ما يتحدثون به وهم في بلد وغيرهم في بلد آخر. فسبحان الله رب العرش العظيم. يعني كانوا يعني إذا ورد ذكر الدجال وأن الجميع يدرون عنه في ساعة، ما كان يعني يخطر ببال يعني بعض الناس كيف يدرى عنه في أرجاء الأرض في ساعة؟ الآن معقول هذا يعني عبر الإذاعات وعبر التليفونات وعبر التلفاز يدرى عنه في أقل من ساعة. فسبحان الله رب العرش العظيم، فحري بكل مسلم التفكر في آيات الله ومخلوقاته. قال ابن جزي المالكي رحمه الله ابن جرير مجتهد يعتبر إمام، لكن بجزي المالكي نعم رحمه الله. قال ابن جزي المالكي رحمه الله التفكر هو ينبوع كل حال ومقام، فمن تفكر في عظمة الله اكتسب التعظيم، ومن تفكر في قدرته استفاد التوكل، ومن تفكر في عذابه استفاد الخوف، ومن تفكر في رحمته استفاد الرجاء، ومن تفكر في الموت وما بعده استفاد قصر الأمل، ومن تفكر في ذنوبه اشتد خوفه وصغرت عنده نفسه. نعم، هذا ابن جزي في كتاب القوانين الفقهية صفحة 284. نعم. والدليل على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله قوله تعالى ومن آياته الدالة على كمال قدرته ووحدانيته. اقرأ الآية فوق كاملة ثم ارجع للتفسير. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال قوله ومن آياته الدالة على كمال قدرته ووحدانيته ونفوذ مشيئته وسعة سلطانه ورحمته بعباده. الليل بمنفعة ظلمته وسكون الخلق فيه، والنهار بمنفعة ضيائه وتصرف العباد فيه، والشمس والقمر اللذان لا تستقيم معايش العباد إلا بهما. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فإنهما مدبران مسخران مخلوقان لا يستحقان أن يسجد لهما. واسجدوا لله لا لغيره ووحدوه فهو الذي خلقهن، فإنهما وإن كبر حجمهما فإن ذلك ليس منهما وإنما هو من خالق من خالقه من خالقها من خالقهما. اسقطت الميم. إن كنتم إياه وحده جل وعلا تعبدون فخصوه بالعبادة فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين وإخلاص الدين. والدليل على أن السماوات السبع والأرضين السبع من مخلوقات الله الدالة عليه جل وعلا قوله تعالى يعني عبادته وعبادة غيره نعم ليست عبادة له ليست توحيدا لأن وتما دعا الله ودعا غيره بطل دعاؤه لله. نعم. قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما والذي أتقن خلقهما وأحكم بنيانهما في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة ثم لما قضاها وأودع فيها من أمره من أمره ما أودع استوى جل وعلا على العرش العظيم الذي وسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما استواء الحمد لله يليق بجلاله وعظمته استواء يليق بجلاله وعظمته. نعم صفة فعل مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى. وهو سبحانه يغشي الليل أي يجعل الليل المظلم يغطي النهار المضيء فيعم الظلام وجه الأرض ويبقى كل من عليها في ظلام ويسكن الآدميون وتأوي المخلوقات إلى مساكنها يطلبه حثيثا أي سريعا كلما جاء الليل ذهب النهار وكلما جاء النهار ذهب الليل طلبا لا فتور فيه ولا تأخير حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار القرار. والشمس والقمر والنجوم الثابتة والسائرة مسخرات بأمره وتدبيره وعلمه وحكمته. نعم. ألا له الخلق بلى إن له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات صدرت عن الله جميع المخلوقات. نعم. ويتضمن أحكامه الكونية القدرية. نعم. وألا له الأمر بلى إن له الأمر المتضمن للشرائع والنبوات وهذا يتضمن جميع أحكامه الدينية الشرعية. نعم. تبارك الله أي بلغ في البركة النهاية وهي صيغة لا تصلح إلا لله فهو سبحانه عظم وتعالى وكثر خيره فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير. وهو سبحانه رب العالمين المنعم عليهم بخيراته وسابغ فضله. يعني تبارك الله أي بلغ في البركة النهاية وهي صيغة لا تصلح إلا لله. يعني قول العوام تباركت علينا يا فلان خطأ أو قول هذا يعني من بركاتك أو هذا كله يعني فيه نظر لأن البركة لكن تقول بارك الله لنا فيك أو بارك الله لك في كذا وكذا أو مبارك على يعني أيضا مضض وأنت تقصد مبارك يعني أن الله بارك لك لكن تقول بارك الله لك في كذا ما تقول أبارك أو نبارك، أنت من أنت؟ أنت بحاجة إلى أن تبارك، فكيف تبارك؟ أي نعم، وهذه ينبغي أن ينتبه لها، لأنها على ألسنة على جارية كثيرا على الألسن. أي نعم، نبارك لك كذا، نبارك لك، من أنت حتى تبارك؟ لكن قل بارك الله لك، جئنا ندعو لك بالبركة، جئنا وندعو لك بالبركة فيما رزقك الله. أي نعم، فرجل مبارك فيها، رجل مبارك إن كان هو صحيح لا بأس، نعم. إن كان صحيحا فلا بأس، والمؤمن مبارك، وسيد المباركين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذي باركه؟ الله، الله رب العالم، البركة كلها من الله. أي نعم، لكن إذا قلت رجل مبارك وما هو مبارك يكون كذب. أي نعم، الله المستعان. نعم، قال: والرب الخالق لتلك المخلوقات العظيمة من السماوات السبع وما فيهن وما بينهما، هو المالك المتصرف المتصف بصفات الكمال، وهو المعبود المستحق للعبادة وحده دون من سواه، وما سواه من مخلوق مربوب ضعيف، وما سواه مخلوق مربوب، وما سواه مخلوق مربوب ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. نعم، حق. والدليل على أن الرب هو المعبود قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا. قوله تعالى: يا أيها الناس من ذكر وأنثى اعبدوا اعبدوا ووحدوا، ذكر وأنثى وجن وإنس، حتى الجن يدخلون في هذا تقريبا. نعم، اعبدوا ووحدوا ربكم فهو المنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، وهو الذي خلقكم وأوجدكم من العدم، والذين من قبلكم كذلك خلقهم الله بعد أن لم يكونوا شيئا، وذكركم الله بهذه النعمة العظيمة لعلكم تتقون خالقكم وتأتمرون بأوامره وتجتنبون نواهيه، فهو الذي جعل لكم الأرض فراشا بساطا ممهدا لكم تستقرون عليها وتقضون عليها معايشكم، والسماء جعلها بناء لكم وقبة مضروبة عليكم وسقفا محفوظا مزينا بالمصابيح والعلامات التي تهتدون بها في ظلمات البر والبحر، أرض تقلكم وسماء تظلكم لا غنى لكم عن إحداهما، وأنزل من السحاب الذي في السماء ماء عذبا مباركا فأخرج به من الثمرات المتنوعة من نخيل وفواكه وزروع وغيرها رزقا طيبا لكم لتستمتعوا بالطيبات وتستعينوا بها على طاعة الله، ومن كانت هذه نعمة فهو المستحق أن يعبد وحده، فاشكروا نعمة ومن شكرها فلا تجعلوا لله أندادا وشركاء ونظائر معه في العبادة، وأنتم تعلمون بطلان ذلك وأنها لا تستحق العبادة، فكيف تعبدون مع الله آلهة أخرى مع علمكم ببطلان ذلك؟ وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الله وبطلان الشرك. وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه. وقد احتج عليهم تعالى في هذه الآية بما أقروا به وعلموه من توحيد الربوبية على ما جحدوه وأنكروه من توحيد الألوهية. فإنه تعالى كثيرا ما يقرر في كتابه توحيد ألوهيته بتوحيد ربوبيته. فإن توحيد الربوبية هو الدليل الأوضح والبرهان الأعظم على توحيد الألوهية. نعم، لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية، يقول من خلق السماء، من خلقكم، من خلق الذين من قبلكم، يقولون الله. طيب، إذا أقررتم بأن الله هو الخالق، أقررت بتوحيد الربوبية بفعله وحده لا شريك له، لماذا لا تفردونه بفعلكم التعبدي؟ يعني يحتج بما أقروا به على ما جحدوه، وهو لازم لازم لهم، ما أقروا به متضمن له. ما هم متضمن له إلا لو أقروا بتوحيد الألوهية. صح، من أقر بتوحيد الألوهية فقد أقر بالتوحيد كله، لكن من أقر بتوحيد الربوبية قد لا يأتي بتوحيد الألوهية. نعم، لكن لازم يلزمه أن يأتي بتوحيد الألوهية، فإقراره بتوحيد الربوبية إقرار مطابقة، وتوحيد الألوهية لازم مما أقر به. نعم، فأما من أقر بتوحيد الألوهية فقد حقق التوحيد كله، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنها في ضمن الألوهية. نعم. قال: وفعل العبادة من غير توحيد ليست بعبادة، فمن عبد الله تارة وأشرك معه غيره فليس بعابد لله. نعم. يدل لذلك أن الله سمى الذين يخلصون له العبادة في الشدائد وعند كروب البحار وعند ركوب البحار وتلاطم الأمواج يفزعون ويلجؤون إليه وحده، ويعرفون في كربتهم أن تلك الآلهة ليست شيئا وأنها لا تنفعهم عند الكروب. ومع ذلك كله سماهم الله مشركين، بل نفى عنهم تلك العبادة بالكلية. قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نسوا عظمة الله، النعمة أنستهم، أبطرتهم. فأشركوا بالله، فإذا ركبوا في الفلك عاينوا الخطر، ذهبت الآلهة كلها ولم يبقى إلا الله، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله المستعان. نعم. فالتوحيد لا يسمى توحيدا إلا بإفراد الله بجميع أنواع العبادات على مر الزمن كله. يعني لو عبد الله في يوم وعبد غيره في يوم آخر، عبادته في اليوم الآخر أفسدت عبادته، فلا بد على امتداد حياته الدنيا يكون مخلصا. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن لا إله إلا الله بإخلاص تمسح ما قبلها. بس لا يستطيع قولها إلا إذا عاش به، بس الناس فكر أنه ممكن يقولها يعني كده. صحيح، لا يستطيع. إذا قالها بإخلاص مسحت ما قبلها. ولو قدر أن يعيش بعدها منعته من نقيضها، أو من نقص كمالها أو من تشويش صفائها بالمعصية. نعم. ولهذا هذا اسم كون من قال لا من كان آخر كلامه دخل الجنة هو هذا سره. لا يثبته الله إلا إذا عاش وفي قلبه لا إله عاش بها. لا يا شيخ لا تزود. نعم. إيه نعم. يعني هي تمحو ما قبلها إن قالها بإخلاص، ولو فرض أنه عاش بعد قولها تمنعه، يمنعه قولها لأنه مستصحب لقولها، يمنعه من فعل نقيضها أو تنقيصها أو تكدير صفائها. نعم. الشرك الأكبر ينقضها والشرك الأصغر ينقصها والمعصية تكدر صفاءها. نعم. قال: فالتوحيد لا يسمى توحيدا إلا بإفراد الله بجميع أنواع العبادات. صحيح. فمن أطاعه في جميع كل الزمن، كل الزمن، لأن ما ينقضها. نعم. قال: فمن أطاعه في جميع ما أمره به، يعني من توضأ وطهر ثم نقض الوضوء ما يبقى معه وضوء، وطهارته بقول لا إله إلا الله إذا نقض هذه الطهارة ما بقي معه توحيد. نعم. قال الإمام أبو الفداء: فمن أطاعه في جميع ما أمره به منها ولم يصرف أي شيء منها لغيره فقد وحده، وإلا فلا. أين؟ قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير صاحب التفسير رحمه الله وأسكنه جناته: الخالق الموجد، الخالق الموجد لهذه الأشياء من العدم من خلق الإنس من خلق الإنسان والأرض والسماء وما فيهما من الخيرات والثمار هو المستحق للعبادة. يعني النص كلام ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، والشيخ يشرح هذه الكلمات. نعم. وغيره، غير الله وغيره مخلوق ضعيف، مخلوق ضعيف لا يستحقها. قال سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال ابن القيم رحمه الله: كل من يملك الضر، كل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا، والمعبود لا بد وأن يكون مالكا للنفع والضر. ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا. من يملك يعني الضر هو الله، الله سبحانه وتعالى يملك، هو المالك لكل الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا. قال: ومن فضل الله على عباده أن شرع لهم أنواعا عديدة من العبادات يتقربون بها إليه، والمرء لا يعلم بأيها يدخل الجنة. قال ابن القيم رحمه الله: من تنوعت أعماله المرضية المحبوبة له في هذه الدار تنوعت الأقسام التي من تنوعت أعماله المرضية المحبوبة له في هذه الدار، محبوبة له لله يعني في هذه الدار، دار الدنيا. نعم. تنوعت الأقسام التي يتلذذ بها في تلك الدار، يعني دار الآخرة. نعم. وتكثرت له بحسب تكثر أعماله هنا وكان مزيده بتنوعها والابتهاج بها والالتذاذ هناك. نعم. على حسب مزيده من الأعمال على حسب مزيده من الأعمال وتنوعه فيها في هذه الدار. قد جعل الله سبحانه يصوم ويصلي ويتصدق جميع أنواع العبادات المشروعة. نعم. وقد جعل الله سبحانه لكل عمل من الأعمال المحبوبة له والمسخوطة أثرا. جعل فعل مفعول جعل أثرا وجزءا ولذة وجزاء أثرا وجزاء ولذة وألما وألما يخصه لا يشبه أثر الآخر وجزاءه. ولهذا تنوعت لذات أهل الجنة وآلام أهل النار وتنوع ما فيهما من الطيبات والعقوبات. فليست لذة من ضرب في كل مرضات الله بسهم وأخذ منها بنصيب، كلذة من أنمى سهمه ونصيبه في نوع واحد منها. أي من أفنى سهمه يعني أو حصر سهمه ونصيبه في نوع واحد منها. نعم. ولا ألم من ضرب في كل مسخوط لله بنصيب وعقوبته. أي نعم. كألم من ضرب بسهم واحد في مساخطه. أي نعم. والعبد تعلو درجته عند ربه إذا ازدادت عبوديته له. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. شوف، كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، و يعني دعاة الشر يقول لا بد أن يكون العبد حر حتى من عبادة الله، لهذا ينادون بثلاثة: الحرية ولا حقيقة لها، المساواة ولا حقيقة لها، الإخاء وكلها باطلة. الإخاء يقصدون بها الإخاء بين الكافر والمسلم، المساواة يقصدون بها بين ما فرق الله بينه، الله خلقنا غير متساوين، هم يريدون التساوي. المرأة مثل الرجل بل أعلى من الرجل لهواه، الله المستعان. الحرية يريدون بها الانفلات من عبادة الله. والعبد عبد، إن لم يعبد الله عبد الشيطان، ما يمكن ينفك من العبودية. إن انفك من الشرع ما ينفك من القدر والكون، الله المستعان. نعم. قال: ولما بين المؤلف أن الواجب أن نعبد الله وحده ذكر شيئا من أنواع العبادة فقال: وأنواع وأصناف العبادة التي أمر الله بها عباده وتعبدهم بها كثيرة جدا. ذكر المصنف رحمه الله منها 17 مثالا لأنواعها، فقال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه الثلاثة أعلى مراتب الدين وأهم أنواع العبادة. الإسلام بأركانه الخمسة، الإيمان بأركانه الستة، الإحسان في هذه الأركان. الإحسان في عبادتك ربك بهذه الأركان الخمسة وأركان الإيمان الستة. أركان الإيمان الستة باطنة في القلب، أركان الإسلام الخمسة ظاهرة. ومن لم يكن في قلبه إيمان يصحح إسلامه لا يصح منه الإسلام. لكن المقصود بالإيمان هو امتلاء القلب به، والإيمان بأركانه الستة: حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف الواقع ففاسد، خالف الحق ففاسد. نعم. قال: وهذه الثلاثة أعلى مراتب الدين أعلى مراتب الدين. وأهم أنواع العبادة لذلك بدأ المصنف بها، فالإسلام بأركانه من صلاة وصيام وعبادة، من صلاة وصيام عبادة، وصيام عبادة، وزكاة وحج عبادة، وهكذا الإيمان، وهكذا الإيمان بأعماله الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وكذلك الخوف والمحبة والرجاء إلى غير ذلك. فكل ما يتعلق بالقلوب داخل في العبادة، بل هو أعلى أنواع العبادة، بل هو أعلى أنواع العبادة وأعظمها وأعظمها. نعم. ومرتبة الإسلام مضاف إليه. نعم. ومرتبة الإسلام، ومرتبة الإسلام هي أوسع دوائر الدين، يليها مرتبة الإيمان وهي أضيق من دائرة الإسلام، ثم دائرة الإحسان وهي أضيق تلك الدوائر، والداخلون في دائرة الإحسان هم الأقل من يعني باعتبار أنه ليس كل مسلم مؤمنا يعني كامل الإيمان، كل مؤمن مسلم. نعم. وكل محسن في عبادة الله، محسن بالأركان الخمسة والستة، يعني كل من أحسن فهو مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسن، هذا معنى قوله أضيق. نعم. قال: والداخلون في دائرة الإحسان هم الأقل من عباد الله. نعم. وهي مرتبة زاكية عالية لا ينالها إلا من اصطفاهم الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أحوال القلوب وأعمالها مثل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخشية الله، والتوكل عليه، والصبر على حكمه، والشكر له، والإنابة إليه، وإخلاص العمل له، مما يتفاضل الناس فيه تفاضلا لا يعرف قدره إلا الله عز وجل. ومنه أي ومن أنواع العبادات أيضا التي أمر الله بها الدعاء وإنزال الحوائج به سبحانه، والخوف منه جل وعلا، والرجاء والطمع بما عنده، بما عند الله، والتوكل وتفويض الأمور إليه، والرغبة فيما عند الله، والرهبة منه جل وعلا، والرهبة منه جل وعلا. نعم. والخشوع لله، والخشية منه، والإنابة إلى الله، والرجوع إليه، والاستعانة به سبحانه، والاستعانة به سبحانه، والاستعاذة باللجوء إليه، والاستغاثة به جل وعلا، والذبح له وحده، وكذلك النذر لا يكون إلا له وحده. نعم. وغير ذلك من أنواع العبادة المتنوعة التي أمر الله بها، كبر الوالدين، وصلة الأرحام، وإكرام الضيف، وحسن الخلق، وكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو عبادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، والأعمال الظاهرة والباطنة. من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. نعم. فالعبادة تشمل جميع أنواع الطاعات، جميع أنواع الطاعات، وتتضمن كمال الحب وكمال التعظيم وكمال الرجاء والخشية. قال ابن القيم رحمه الله: العبودية تجمع كمال الحب في كمال الذل وكمال الانقياد لمراض المحبوب وأوامره، فهي الغاية التي ليس فوقها غاية. نعم. العبادة عبادة الله، إفراد الله بالعبادة هو الغاية التي ليس فوقها غاية، وهو الحرية، يعني هو الحرية، وهو الحرية التي يكمل بها العبد،